بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الأسماء والصفات في تتمة ما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين رضي الله عنهم في أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا حسين بن علي بن الأسود قال سمعت وكيعا يقول القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فقد كفر بالله العظيم. وفي رواية محمد بن نصر المروزي عن أبي هشام الرفاعي عن وكيع قال من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن القرآن محدث، ومن زعم أن القرآن محدث فقد كفر. أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمود المروزي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي الحافظ قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال سألت عبد الله بن داود فقلت يا أبا عبد الرحمن ما تقول في القرآن؟ قال هو كلام الله عز وجل. قال وسألت أبا الوليد فقال هو كلام الله. قال أبو موسى وحدثني سعيد بن نوح أبو حفص قال حدثني محمد بن نوح قال حدثنا إسحاق بن حكيم قال قلت لعبد الله بن إدريس الأودي قوم عندنا يقولون القرآن مخلوق، ما تقول في قبول شهادتهم؟ فقال لا، هذه من المقاتل، لا يقال لهذه المقالة بدعة، هذه من المقاتل. قال إسحاق وسألت أبا بكر بن عياش عن شهادة من قال القرآن مخلوق فقال ما لي ولك، قد أدرت في صماخي شيئا لم أسمع به قط، لا تجالس هؤلاء ولا تكلمهم ولا تناكحهم. قال إسحاق وسألت حفص بن غياث فقال أما هؤلاء فلا أرى الصلاة خلفهم ولا قبول شهادتهم. قال إسحاق سألت وكيع بن الجراح فقال يا أبا يعقوب من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال أبو موسى كتب إلي أحمد بن سنان الواسطي قال حدثني شاذ بن يحيى قال سمعت يزيد بن هارون يقول من زعم أن كلام الله مخلوق فهو والله الذي لا إله إلا هو عندي زنديق. قال وكتب إلي أحمد بن سنان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول القرآن كله كلام الله. قال أبو موسى بلغني عن مسلم بن أبي مسلم الجرمي قال سمعت سفيان بن عيينة وسأله رجل عن القرآن فقال ابن عيينة أما سمعت قوله ألا له الخلق والأمر، الخلق الخلق والأمر الأمر. أخبرنا أبو سعد عبد الملك بن أبي عثمان الزاهد رحمه الله قال أخبرنا إسماعيل بن أحمد الجرجاني وقال حدثنا عبد الملك بن محمد الفقيه قال حدثنا سليمان بن الربيع بن هشام النهدي الكوفي قال سمعت كادح بن رحمة يقول سمعت أبا بكر بن عياش يقول من قال القرآن مخلوق فهو مرتد زنديق. قال وسمعت سليمان يقول سمعت الحارث بن إدريس يقول سمعت محمد بن الحسن الفقيه يقول: من قال القرآن مخلوق فلا تصلي خلفه. وقرأت في كتاب أبي عبد الله محمد بن محمد بن يوسف بن إبراهيم الدقاق بروايته عن القاسم بن أبي صالح الهمذاني عن محمد بن أيوب الرازي قال: سمعت محمد بن سعيد بن سابق يقول: سألت أبا يوسف فقلت: أكان أبو حنيفة يقول القرآن مخلوق؟ فقال: معاذ الله، ولا أنا أقوله. فقلت: أكان يرى رأي جهم؟ فقال: معاذ الله، ولا أنا أقوله. رواته ثقات. وأنباني أبو عبد الله الحافظ إجازة قال: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا يوسف القاضي يقول: كلمت أبا حنيفة رحمه الله تعالى سنة جرداء في أن القرآن مخلوق أم لا، فاتفق رأيه ورأيي على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال أبو عبد الله: رواة هذا كلهم ثقات. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الفقيه قال: أخبرنا أبو جعفر الأصبهاني قال: أخبرنا أبو يحيى الساجي إجازة قال: سمعت أبا شعيب المصري يقول: سمعت محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. وأخبرنا أبو عبد الله قال: أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن قال: أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن محمد بن إدريس الرازي قال في كتابي عن الربيع بن سليمان قال: حضرت الشافعي رضي الله عنه، وحدثني أبو شعيب إلا أني أعلم أنه حضر عبد الله بن عبد الحكم ويوسف بن عمرو بن يزيد وحفص الفرد، وكان الشافعي رضي الله عنه يسميه المنفرد. فسأل حفص عبد الله بن عبد الحكم فقال: ما تقول في القرآن؟ فأبى أن يجيبه. فسأل يوسف بن عمرو فلم يجبه، وكلاهما أشار إلى الشافعي رضي الله عنه. فسأل الشافعي فاحتج الشافعي وطالت المناظرة، وغلب الشافعي بالحجة عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وكفر حفص الفرد. قال الربيع: فلقيت حفص الفرد فقال: أراد الشافعي قتلي. أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: سمعت عبد الله بن محمد بن علي بن زياد يقول: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت الربيع يقول لما كلم الشافعي رضي الله عنه حفص الفرد فقال حفص: القرآن مخلوق. فقال له الشافعي: كفرت بالله العظيم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني أبو الفضل بن أبي نصر العدل قال: حدثني حماك بن عمرو. من يقول القرآن مخلوق فقل إن الله لا يتكلم، لا يقوم به الكلام، وهذا غاية في تنقص رب العالمين وتكذيب ما أخبر به سبحانه وتعالى. فقول إن القرآن مخلوق باطل مبني على باطل، وهو نفي الكلام عن الله، ونفي الكلام مبني على نفي الصفات كلها، فالجهمية والمعتزلة ينفون قيام الصفات كلها بالله، ولهذا يعني أهل السنة والأئمة كلهم مطبقون على كفر من قال القرآن مخلوق. نعم. وشبهتهم يا شيخ؟ شبهتهم نفي التشبيه، يقولون إن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. نعم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني أبو الفضل بن أبي نصر العادل قال: حدثني حماك بن عمرو العدل قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن فورش عن علي بن سالم الرملي أنه قال: سألت الشافعي عن القرآن فقال لي: كلام الله منزل غير مخلوق. قلت: فمن قال بالمخلوق فما هو عندك؟ قال لي: كافر. قال: وقال الشافعي رضي الله عنه: ما لقيت أحدا منهم، يعني من أستاذيه، إلا قال: من قال في القرآن إنه مخلوق فهو كافر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أحسن. نعم.